كان يشعر بنقص تجاه المشاهير. نشأنا على أنه والله لاعب كرة القدم الفلاني، المطرب الفلاني، المطرب الفلانية، هؤلاء أيقونات، قدوات، حاجة كبيرة. يعني بين مدة ومدة يأتي أتى بأحدهم ويعمل معه لقاء ويبدأ يعني يحدثنا عن أكلة المفضلة، عن أي فريق يشجع في كرة القدم، عن حياته الشخصية هذه التي يعني تكون ملهمة للكثيرين. كثير من الناس نشأ على حلم أن يصير مشهورا، جاءت مواقع التواصل دخل في هذا السياقات، الآن هو يريد أن يصير مشهورا، بدأ يعيش وهم الشهرة لأنه موضوع كان يؤرقه، بدأ يعيش وهم الشهرة. فبدأ يعني مثل ما قديما المطرب يأتون به ويسألونه أكلتك المفضلة، مش عارف إيش، كثير من الناس يحبون يشاركونهم، يعني وده يعني يشوف هذا الإنسان كيف يعيش، كانت بعض البرامج ماذا تفعل، يأتون له في بيته، فيبدأ هذا يعني البيت اللي خرج هذا النابغة وهذا الإنسان العظيم يوري. فالآن كثير منهم يبدأ كل شوية يوري الناس نحن طبخنا كذا، نحن فعلنا كذا، لأنه متوهم أنه مشهور وأن الناس تهتم به، وهذا كله إيش؟ تحاسد في هراء، تحاسد في هواء. طيب، لمعايير فاسدة. طيب، ضعف إيمان بالقدر، ضعف قناعة، عدم استحضار للآخرة. طيب الآن هل يوجد في التاريخ أو إشارات في الحديث النبوي أو حتى أو في القرآن لموضوع عقدة النقص هذه؟ يعني شوف مثلا مثال اليهود اللي حسد المسلمين حسدا من عند أنفسهم. طيب أنت الآن رأيتهم أنهم صاروا أمة فاضلة، أمة أخلاقها عالية، أمة انتقلت عندها علم من الكتاب كذا، اليهود حسدوا المسلمين. طيب أنت تستطيع أن تلحق بهم حين ترى فضلهم؟ النبي قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين في الصلاة، لأنه اليهود كان دينهم صغيرا وحقيرا في مدة معينة، فحتى الصلوات كانوا يصلونها بطريقة غريبة، وأحيانا كانوا يرقصون أثناء الصلاة لكي لا يظهر للمضطهديهم أنهم يصلون. طيب، فطقوس العبادة ما فيها السكينة والعزة الموجودة في الطقوس الإسلامية، بعدين توارثوا هذا الطقوس الذليلة اللي فيها رقص وفيها كذا وفيها توارثوا ثم صار سنة، فالفطرة تحركهم إلى أن هذه العبادة الصحيحة فيحسدك عليه. طيب اتبعني، لا أنا متكبر، ماذا أفعل؟ أنا أحرض عليك المشركين وأقول أن المشركين أنه هم أحسن منك، مع أنه يفترض أننا موحد والمسلم موحد، فبناء عليه لا شك لا أقول أن المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لكن فهذا مثال لعقدة نقص، قيمة اختيارية هو جعلها اضطرارية، لكن اليهود فعلا حسدوا على شيء صحيح، فلما شعروا بالنقص ارتكبوا أمورا لا أخلاقية تجاه المسلمين. طيب، حتى مثلا أثر معاذ أن الرجل يقرأ القرآن ويقول ما بال قد قرأت القرآن يعني حفظته، ما بال الناس لا يتبعوني حتى أحدث لهم. طيب، هو الآن حفظ القرآن فرأى أن غيره متبع موقر محترم، هذه مسألة الآن ليست بيده، هذا قد يكون لسابقته فضله الناس، قد يكون لإخلاصه، قد يكون لقبوله، هو لا يرضى بذلك. لماذا لم يتبعوني كما اتبعوه؟ أنا أشعر بالنقص تجاهه، فماذا أفعل؟ عقدة النقص الآن إلى أين تأخذني؟ سأخترع شيئا هو لا ينافسني فيه، لأني سأكون إماما فيه. هي بدعة محدثة أزينها للناس فأكون أنا فيها إماما وأكون فيها متبوعا، ولن ينافسني إنسان له قبول أو له سابقة.